بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب حق الجار والوصية به. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. متفق عليه. والفرسن في الشاة هو بمثابة الحافر للدابة وموطئ القدم، وهو أمر لا ليس بذي قيمة وشأن، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام كمثال في الأمور التي ليست بذات شأن في باب الإهداء والتهادي بين الجيران. وهذا يدل على أن التهادي يكون بالمتيسر، ولا يحقر الإنسان شيئا يهديه إلى جاره، فيهديه من المتيسر دون أن يحقر شيئا، دون أن يحقر شيئا. وهذه الهدية للجار بالشيء المتيسر وإن كان قليلا لا يحقر، ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وأجره جزيل. ولهذا ينبغي على المرأة المسلمة أن تحرص على التهادي بينها وبين جاراتها بالمتيسر وبالموجود لدوام المحبة واستمرار الألفة بينهم. أما إذا أصبحت كل جارة تقول: هذا قليل وهذا لا يكفي وهذا لا، إلى آخره، ثم يترك التهادي، فهذا مما لا ينبغي أن يكون ويقع بين الجيران. يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاء، أي ولو كان بهذا القدر شيئا يسيرا وأمرا قليلا لا يؤبه به. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبه بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة. هذا الحديث داخل في هذه الترجمة من حيث التعاون بين الجيران والتسامح بينهم، وأن ذلك من حقوق الجار على جاره، وأن الجار ليس له أن يمنع جاره من فعل ما يصلح به بيته من غير ضرر أو الحاق ضرر بجاره، كأن يستفيد مثلا من جدار الجار أن يثبت عليه شيئا أو يغرز فيه مسمارا أو حديدة أو خشبة أو نحو ذلك مما لا يكون فيه ضرر على الجار وفيه منفعة لمن فعل ذلك بجدار جاره. فهذا الحديث يبين أن هذا كله من الحقوق التي بين الجيران تعاونا بينهم وتسامحا، وأن تكون الأمور بينهم مبنية على التسامح واللطف والرفق، لا أن تكون مبنية على المشاحة والمنع. فهذا مما يؤكر صفو المحبة والألفة بين الجيران، وجاءت الشريعة شريعة الإسلام بهذه الآداب العظيمة التي تمتن العلاقة بين الجيران وتقوي الصلة بينهم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون حديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي شريح وهو بمعناه، جاء في بيان حق الجار أولا من جهة الإحسان إليه بما تعنيه هذه الكلمة من أنواع الإحسان القولي والفعلي، ومن جهة عدم الإساءة إليه والابتعاد عن إيذائه بأي نوع من الأذى القولي أو الفعلي. ولهذا جاء الحديث في بعض رواياته فليحسن إلى جاره، وجاء في بعض رواياته فلا يؤذي جاره. فهذان أمران مطلوبان، بل تقوم حقوق الجيرة عليهما وترتكز: الإحسان إلى الجار، والجانب الآخر البعد عن إيذائه. وهذا جماع ما يطلب من المسلم تجاه جيرانه، أن يحسن إليهم ما أمكن بأنواع الإحسان القولية أو الفعلية، والجانب الآخر البعد عن إيذائهم بأي نوع من الأذى القولي والفعلي. فجاء هذا الحديث بلفظيه مشتملا على جماع ما ينبغي للجار من حقوق. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كذابا، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه الوصية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام للجار، وأن الأولى الأقرب بابا، كلما كان بيته أقرب كان الحق في الإهداء له أولى بقرب بيته من بيتك وبابه من بابك. ومن الحكم في ذلك ربما أن أيضا قربه من الباب يرى أولاده مثلا ما يدخل عندك مثلا من طعام، أو ما يسمع من طعام رائحة مثل ذلك، فكلما كان أولى بأن يهدى إليه ويقدم على غيره في الإهداء. من قدم رحمه الله تعالى هذه الترجمة الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خير لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين الوصية بالأصحاب والرفقاء، والوصية أيضا بالجيران، وأن خير الأصحاب عند الله خير من صاحبه، إحسانا إليه وترفقا معه ولطفا في مخاطبته وكفا عن أذى وغير ذلك. وخير الجيران عند الله تبارك وتعالى خيرهم لجاره، من حيث قيامه بحقوق الجار وبعده عن أذى جاره بأي نوع من أنواع الأذى. فالحديث مشتمل على الوصية بالجار وبيان حقه، وأن خير الجيران عند الله سبحانه وتعالى من كان حسن التعامل مع جيرانه بعيدا كل البعد عن إيذاء بأي نوع من الأذى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما ويصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.